الصفحة 45 بعد 104، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. أي ضابطون قاهرون، أي لم يخلق الأنعام وحشية نافرة من بني آدم لا يقدرون على ضبطها، بل هي مسخرة لهم. تفسير البغوي. السؤال: ما وجه الإنعام بتمليك الأنعام وتذليلها للعباد؟ الوقفة الثانية: ولهم فيها منافع ومشارب. فرع على هذا التذكير والامتنان قوله: أفلا يشكرون، استفهاما تعجيبيا لتركهم تكرير الشكر على هذه النعم العدة، فلذلك جيء بالمضارع المفيد للتجديد والاستمرار، لأن تلك النعم متتالية متعاقبة في كل حين. تفسير ابن عاشور. السؤال: دلت الآية الكريمة على أهمية تجديد الشكر لله تعالى في كل حين، كيف ذلك؟ الوقفة الثالثة: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. إنا نعلم أن الذي يدعوهم إلى قيل ذلك الحسد، وهم يعلمون أن الذي جئتهم به ليس بشعر ولا يشبه الشعر وأنك لست بكذاب، فنعلم ما يسرون من معرفتهم بحقيقة ما تدعوهم إليه وما يعلنون من جحودهم ذلك بألسنتهم علانية. تفسير الطبري. السؤال: ما الذي يفيده الداعية من هذه الآية؟ الوقفة الرابعة: إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، أي نحن نعلم جميع ما هم فيه وسنجزيهم وصفهم ونعاملهم على ذلك، يوم لا يفقدون من أعمالهم جليلا ولا حقيرا ولا صغيرا ولا كبيرا، بل يعرض عليهم جميع ما كانوا يعملون قديما وحديثا. تفسير ابن كثير. السؤال: ما المراد من إخبار الله عن نفسه بأنه يعلم ما يسر وما يعلن الكفار؟ الوقفة الخامسة: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، أي يعلم العظام في سائر أقطار الأرض وأرجائها أين ذهبت وأين تفرقت وتمزقت. تفسير ابن كثير. السؤال: بين سعة علم الله عز وجل من خلال الآية. الوقفة السادسة: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ثم ذكر دليلا ثالثا على البعث: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فإذا أخرج النار اليابسة من الشجر الأخضر الذي هو في غاية الرطوبة مع تضادهما وشدة تخالفهما، فإخراج الموتى من قبورهم مثل ذلك. تفسير السعدي. السؤال: ما وجه الاستدلال بهذه الآية على البعث؟ الوقفة السابعة: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ما قدر الله حق قدره، وكل من أنكر البعث فإنما أنكره لجهله بقدرة الله سبحانه وتعالى. تفسير ابن جزي. السؤال: ما سبب إنكار الكفار للبعث؟ معاني الكلمات: وذللناها سخرناها ركوبهم ما يركبونه في الأسفار، خصيم كثير الخصام، رميم بالية متفتتة. العمل بالآيات. العمل الأول: أشكر الله تعالى على نعمة المركب والمأكل والمشرب والملبس. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. العمل الثاني: قل: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. العمل الثالث: قل: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. التوجيهات. التوجيه الأول: ليكن التجاؤك إلى الله وحده في جميع حاجاتك. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. التوجيه الثاني: تأمل أصل خلقتك لتعرف حدود قدرتك. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. التوجيه الثالث: لا تجادل ولا تخاصم على سبيل التعنت ورد الحق. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.